قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النهي عن البكاء على الميت. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فطاح به فلم يجب، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فطاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهادك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قبريته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمفطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه. تقدم التنبيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان طالما يعود المرضى، ويعود فلان أي يزوره في مرضه. كلمة عاد يعود وزار يزور، الزيارة للأصحاء والعيادة لمن؟ للمرضى. لا يقال فلان عاد فلان إذا كان صحيح، ولا يقال فلان زار فلان إذا كان مريض، إنما يقال عيادة المريض. فجاء صلى الله عليه وسلم فوجده قد غلب أو أغشي عليه أو في غشية، فصاح به فلم يجبه، أي ناداه بصوت يسمع فلم يجبه، فقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. نعم، غلبنا عليك، صدق الله العظيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيع أحد أن يرجعها؟ لا والله. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: غلبنا عليك، فاسترجع. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم القرآن. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما دمنا لله نعترض على قضاء الله؟ ما دمنا راجعين إليه وسيحاسبنا على ما يصدر منا. انظر إلى هذين اللفظين: إنا لله، مملوك له وعبد مربوب لله، ولا لا؟ تسخط على أمره؟ تغضب على فعله؟ ترد قضاءه؟ لا والله، ما دمت لله ترضى بقضاء الله. وإنا إليه راجعون، أي ويحاسبنا على ما يبدر منا عند المصيبة. فلنحاذر، مدام راجع إليه ويسألك ويجازيك أو يكافيك. إذن فاسترجع لقب لقولك إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو من الكلمات المنحوتة التي تعبر على جمل، زي سبح، حمد، حوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، هلل، لا إله إلا الله، كبر، الله أكبر، إلى غير ذلك. فاسترجع، وهذه هي السنة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما بين صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في محله الصبر عند المصيبة، من اصيب بمصيبة فقال: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. عوضه الله صبرا واخلفه خيرا منه. يهمنا في هذا الاثر غلبنا عليك يا ابا الربيع. ابا الربيع هذه لقب مدح ولا ذم؟ لقب مدح. ذكره هنا هل هو من النعي المنهي عنه؟ لا، امر عادي يلقب به الحي في الامر العادي، ابو الربيع وابو الصيف وابو الشتاء وابو الخير، كل هؤلاء القاب خيره. نعم. فصاحت نسوة يبكين، هذا البكاء بصوت ولا بدون صوت؟ بصوت صياح، ولكن بقول ولا بدون قول؟ قد تسمع أنينة او بكاء الشخص عن بعد وهو يتنهنه وفي بكائه بصوت مرتفع، لكن الكلام غير صوت البكاء. نعم. فجعل جابر يسكتهن او يسكتهن، يمنعهن من البكاء. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دعهن. ما احلمه صلى الله عليه وسلم. المرأة مصابة في ابيها، في زوجها، في اخيها، هل تكبت هذه المصيبة وآلامها او تفرج عن نفسها بالبكاء؟ كثيرا من الناس يأتي في مثل هذه المواقف ويمنع الشخص من ان يبكي، لا دعه يبكي. وبعض الناس قد يصاب بضيق، بنازلة، بامر هام يهمه ويحزنه، فاذا به يبكي اكثر مما تبكي الثكلى. العاقل يتركه لانها طاقة مجتمعة وانفعال في النفس يجب ان يفرج، والا ربما ذهب بحياته او عضو من اعضائه. قد يخرج الغضب ويثور الدم وتنفجر الشرايين الرفيعة في الدماغ ارفع من الشعرة يمر فيها الدم، فاذا جاءها الضخ بقوة انفجرت، واذا انفجرت شعيرات المخ وجاء الدم جاء الشلل. ولذا تجدون عياذا بالله ما تجد مريضا يمرض بشلل الا في حالة انفعال، دعه ينفس. وقد تنفصل الشبكة القرنية من العين فلا يرى حالا، وقد يقف القلب، امور عديدة. اذا دعهن. ليش؟ هل يرضيه البكاء؟ هل يطرب لبكائهن؟ لا والله، مراعاة لحالتهن في مصابهن. صحيح ان الصبر عند الصدمة الاولى، ولكن اذا لم تصبر لتركها تموت لابد ان نفس عنه. دعهن، ولكن بين اذا وجب خلص، خلصتم اللي عندكم، نفستم على انفسكم، الضغط وتنفس، فاذا مات لم يبقى هناك للبكاء ايش مجال. لا مانع حينئذ من البكاء، ولكن اذا وجب. ووجب اصل الوجوب في اللغة الثبوت، تقولها الصلوات الخمس واجبة، صوم رمضان واجب، بمعنى ثابت لا يتحرك لا يرتفع ثبوته. ولذا يقال للشخص الذي سقط وجب، فاذا وجبت جنوبها البدن تنحر وهي قائمة على ثلاثة قوائم، فاذا نحرت وطعنت في لبتها سقطت، اي وجبت. ولذا يقولون كما قال شاعرهم: اطاعت بنو بكر امير نهاهم عن السلم حتى كان اول واجب، او اي اول ساقط قتيلا في الارض في ارض المعركة. اذا فاذا وجب. ولذا استفسروا يا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم اعرف بهم بلغتهم منهم ما وجبك يا رسول الله، ما وجب، ايش معنى وجب؟ كأن بعض المفردات في لغتهم تغيب عنهم وهو يعرفها صلى الله عليه وسلم. ولقد نبه على ذلك: انا افصح العرب. وبين العلة: ولدت في قريش واستودعت فين؟ في بني سعد. وقريش هي التي هذبت اللغة، وبنو سعد من افصح القبائل، افصح القبائل سليقة بنو سعد. وقريش هذبت اللغة باي شيء؟ عندكم في علوم اللغة وفي نزول القرآن بلغة قريش، تهذيب قريش للغة، او كما يقولون التهذيب القرشي. قريش مقرها فين؟ حول الكعبة. والكعبة لمين؟ لجميع العرب، يأتوها من اليمن من الجنوب ويأتونها من الشمال في جميع أقطار الجزيرة بكل لغاتها. فتجتمع القبائل عند الكعبة، فترى تلك القبيلة لفظة تستعمل في السكين المدية، لفظة تستعمل في واقع القرطاس، لفظة تستعمل في كذا كذا، فيأخذون من القبائل محاسن الألفاظ ويتخلون عن وحشي ألفاظهم. إذا وجدوا لفظة رقيقة لطيفة خفيفة النطق عذبة الصوت بدلا من لفظة جرسها قوي ولا لها بشاعة ولا كذا، يتخلوا عن تلك اللفظة التي غير مناسبة ويأخذون يستبدلون بدل منها لفظة أخرى من أي قبيلة كانت. حتى مضى الزمن الطويل فتهذبت لغة قريش على أكمل لهجات العرب ولغاتها، فنزل القرآن بلغة قريش. إذا نزل بصفوة لغة العرب كاملة. وها هو صلى الله عليه وسلم ويقول اقرأوا أدب التسمو تاريخ أدب اللغة يا جماعة، يرى الأدباء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ابتكر في اللغة ألفاظا، مع أن اللغة الابتكار فيها صعيب جدا. أول من قال الآن حمي الوطيس ما سمعت في العرب قط إلا منه صلى الله عليه وسلم. إذن ما وجب يا رسول الله؟ إيش هو وجب؟ قال إذا مات، ومعنى مات بمعنى ثبت ولزم مكانه، وبها نزل القرآن. إذا وجبت جنوبها أي سقطت وثبتت ولزمت مكانها فلا تبكين بعد هذا خلاص. نعم. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. سنرجع إلى هذه النقطة يا إخوان، البكاء بعد الموت، وبس نستمر في الحديث الآن حتى نأتي على الفاضي قبل أن يؤذن الأذان. قالت ابنته بعد أن سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات خلاص وعرفت، والله إني لإيش؟ أرجو أن تكون شهيدا. أرجو أن تكون شهيدا، ما تموت في هذه الموتى على فراشك. مثل ما تقدم بالأمس الرجل الذي نظر الحفرة وقال بئس مضجع الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت يا أخي. قال والله ما أردت هذا، إنما أردت الشهادة في سبيل الله، ما هو نام الإنسان على فراشه. يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يقول إن في جسمي 74 أو ما بين شبر إلا وفيه طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. متأسف على موته على الفراش، كان عايز يكون موته فين؟ في المعركة في الميدان، طعن ورمي وكل شيء، ولكن كتب الله له السلام، فيتأسف على موته على فراشه. وهكذا ابنته، أين تلك البنت؟ لو جمعنا نساء العالم اليوم هل يرضين بأن ولدهن أو أخوهن أو أبوهن يذهب إلى المعركة ليموت هناك؟ ويقول الحمد لله على السلامة اللي جيت بالسلامة يقول. فهذه ابنته تقول وددت رجوت أن تقتل في سبيل الله. فإذا كانت البنت تتمنى ذلك والزوجة ترضى بذلك والأم تقدم ذلك، كانت الأمة منصورة ولا لا؟ وإذا كنا الآن نبكي عليه قبل أن يذهب، نظن به قبل أن يذهب، في بعض البلاد التجنيد إجباري إلى السلطة إلى الجيش، يخفون الولد يذهبون به إلى الطبيب ليعطيه ما يمرضه، يشركه عن الجندية. ليه؟ من الذي يحمي البلاد؟ من الذي يقف أمام الأعداء؟ إن في هذه النقطة وقفة للعسكريين وللسياسيين والاجتماعيين. ابنة تتمنى لأبيها أن يكون شهيدا، ثم تبين ناحية أخرى. سبحان الله، إن كنت لفرغت من إيش؟ جهازك. جهاز خلي اللغة يختلف ولا بكيف أم؟ الجهاز بالفتح ما يتجهز به المسافر أو نجهز به العروس، نقول بنجهز لها جهاز العروسة ولا جهاز العروسة، بالفتح بالكسر بكيفهم. كان قد أعد طعامه وشرابه ولوازمه للقتال، يبقى كان مستعد ولا لا؟ مستعد. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن الله قد أوقع إيش؟ أجره على قدر نيته. طمأن بنته ولا لا؟ بنتك تتمنى الشهادة لأبيها، فطمأنها صلى الله عليه وسلم، أنا عليك إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. كانت نيته للجهاد، نيته للشهادة، نيته لإعلاء كلمة الله، بقدر ما كان ينوي فله أجره. وقد جاء في بعض الروايات وإن ضعفوا أسانيدها، من تمنى الشهادة في سبيل الله صادقا أعطي أجر الشهداء ولو لم تأته. عمر بن الخطاب إيش كان يقول؟ اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في إيش؟ في مدينة رسولك. قال أنت عايز تجيب لنا حرف المدينة يا عمر؟ فنال الشهادة في المدينة ولا لا؟ نالها. ولهل هي شهادة في المعركة؟ نوع من أنواع الشهادة. يهمنا إن الله قد كتب أجره على قدر نيته. ثم سأل وأراد أن يعمم الخبر وينشر العلم ويكشف ما هو مجهول لهم، ما تعدون الشهادة عنده؟ انت تقول كنت اتمنى ان اكون شهيد وقد جهز وعنده وجهز. ما كان هناك وزارة الدفاع تجيب الكسوة والسلاح والذخيرة والطعام والشراب والترفيه وكل لوازم الجندي، بس يجي بطوله بلحمه ودمه، حتى ثوبه اللي جاي عليه من بيته يخلعه ويحط ويلبس ثياب الجندية. الدولة الان تتكفل للجندي بكل شيء، حتى مصرف يده، حتى كل متطلباته الكماليات، وتوفر له في الميدان كل متطلبات الحياة. بل اذا كانت هناك ضائقة قد تضيق على القاعدة الشعبية وتوفر للجندي لانه امام العدو، ومع ذلك نسمع بأن الجيش يشتكي قلة المتقدمين إليه. ها هم الجيش الأول، جند الله الأولين، كان الواحد منهم يجهز نفسه ويخرج بنفسه وماله، وها هو عثمان رضي الله تعالى عنه يجهز لا نفسه ولا عشرات ولا مئات، جيش العسرة. إذن هذا هو الصنف الأول يا جماعة، تلك البنت تتمنى لأبيها الشهادة، وهذا الأب كان مجهزا نفسه للغزو في سبيل الله. ولذا كانت مؤونة الجهاد سهل. الدولة أو الأمة الإسلامية في أول قيام تجمعت أحد وأفراد غزوة بدر، كان هناك متمل للمسلمين حتى يجهز الناس؟ لا، لكن فيما بعد حينما جاءت الغنائم وأصبح للمسلمين رد، كان من حق المجاهد في اول غزوة ان يأخذ، انما الصدقات الى وفي سبيل الله. في سبيل الله كان من حق من يخرج غازيا ولو غنيا في نفسه يترك ماله ويأتي لبيت مال المسلمين ويأخذ ما يجهزه. وكانت ابل الصدقة وكانت خيل الصدقة انما معدة للجهاد، فيأتي ويأخذ ما يركب ويأخذ ما يلبس وما يأكل ويخرج في الغزوة. ثم بعد ذلك تكون نفقته على سهمه من الغنيمة. إذن ها هو جهز نفسه، وهكذا كانوا يفعلون لأنفسهم في سبيل الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهادة أو الشهيد فيكم؟ قالوا إيش؟ القتل في سبيل الله. صحيح، هذا هو أعلى مراتب الشهادة، لأن الله شهيد عليه. فبين صلى الله عليه وسلم قال لا، في بعض الروايات إذا شهداء أمتي قليل. لو كان الشهداء القتل في سبيل الله فقط لكان شهداء أمتي قليل، ولكن الشهادة سبعة زيادة عن القتل في سبيل الله، وبعضهم قال تسعة، بعضهم قال عشرة، الى عدد طائل. لكن هذا الحديث الصحيح وفي الصحيحين وعدها صلى الله عليه وسلم، ما هما؟ المطعون اي بالطاعون شهيد، نعم. والغرق الشديد. الغرق الذي يموت غريقا في البحر او في النهر ولا حتى في الطشت في الحمام فهو شهيد. نعم. وصاحب ذات الجنب. هذه للعلماء متقدمون لهم اصطلاح فيها ونحن عارفين حقيقتها الان. واقرب ما يكون لها وصف يقولون دم يخرج في الجنب ينفجر من الداخل. انا في نظر والله تعالى اعلم اقرب ما تكون للزائدة الدودية لانها اذا انفجرت في الداخل تقتل والامها شديدة جدا. نعم. والمبطون. المبطون الذي يصاب بالاسهال الشديد حتى يموت فيه اي بسبب بطنه. والحرق الشديد. والحرق الذي يموت في النار حريقا ثبت نار وحرق فيها. ويلحق بهذا ايضا ما يحدث في تصادم السيارات ويشتعل فيها النار فيذهب فيها. نعم. والذي يموت تحت الهدم. والذي يموت تحت الهدم اي جدار انهدم عليه. ونقول ايضا كذلك انقلبت السيارة ومات تحتها. نعم. والمرأة تموت بجمع. والمرأة تموت بجمع. جمع يختلفون فيها مع البقاء على معنى الاجتماع. فقالوا بجمع لا بجمع بجمع بضم الجيم. قالوا هي المرأة تموت في نفاسها عند الولادة فتجمع ولدها معها. او المرأة الحامل بولدها يموت ولدها فيكون سببا في موتها. او البنت البكر تموت مجموعة لم ينقص منها شيء. وكل هذا جاء في معنى المرأة الايش تموت بايش بجمع. فسواء كانت تموت في حالة نفاسها او بعد نفاسها بحمى النفاس قبل ان ينزل الخلاص او ما شيم او ما يقولون او يمتد معها مرض النفاس حتى تموت. ومن هنا يقول الفقهاء المرأة اذا اخذها الطلق حجر عليها في مالها. فاذا تصرفت باي شيء فالتصرف باطل. والمالكية يقولون اذا جاوزت الستة الاشهر من حملها حجر عليها في مالها فبيعها وشراؤها باطل لا يجوز. فالمرأة بجمع. وكما قيل في حالة النفاس يعني موت صغير. فالمرأة تعاني في حالة نفاسها الى ان تصل الى حد الايش لو ماتت في هذه الحالة فهي ملحق بالشهداء. وهنا والشهداء سبع. تقدم الكلام في ان الشهيد الذي يعامل معاملة الشهداء الذي يموت في ارض المعركة فيدفن فيها ولا ينقل منه ولا يغسل ولا يصلى عليه لانه لا يغسل لان دمه يبقى عليه شهيدا له يوم القيامة. ولا يصلى عليه لانه ليس في حاجة الى شفاعة الشافعين او هو حي من الاحياء عند ربهم يرزقون فلا نصلي على من الاحياء الى غير ذلك. اما من سوب في المعركة ونقل واكل وشرب وعاش فهو شهيد في الاجر او شهيد يوم القيامة لكن يعامل في الدنيا معاملة غيره. يغسل ويكفن ويصلى عليه وكما إيه ويدفن في مقابر عامة إيش عموم المسلمين. فهؤلاء الاصناف السبع يعاملون معاملة الموتى العاديين. يغسلون الا الحريق اذا لم يمكن تغسيله او كان هناك بقايا من الجسم فانما يعامل الاكثرية كما يقول بعض العلماء معاملة بقية الجسم ويجمع ما وجد ويدفن كما يجب بقدر المستطاع. والغرق اذا كان في راحة في بحر الايش في البحر فلا نستطيع لا سبيل لنا عليه. وقد الحق بذلك من اكله السبع والحق بذلك من لفعته الهوام الى غير ذلك من بعض الاصناف. فهؤلاء ان قدرنا على ان نقوم بتجهيزهم كتجهيز الناس العاديين فعلنا ذلك. ولكن هم شهداء في ايش في الاجر ويوم القيامة. اما في الدنيا فيعاملون معاملة ايش الاحياء العاديين. نعم.